والتفقه في اللسان ان يقول الانسان ما يكون في تفقه. ومنه قول بعض العامه عند نزول المصيبه لماذا انا، او كما يقول في اللسان العامه اشمعنى انا، ماذا فعلت حتى ينزل بي هذا. فهذا من التفقه. ومنه النياحه وساعود اليها. وقد يكون التفقه بالفعل، التفقه بالفعل كان يضرب الانسان نفسه عند نزول المصيبه، او يقطع جلده. ومن التفقه بالفعل عند نزول المصيبه ان يكف الانسان عن خير اراده بسبب نزول المصيبه. يكون اراد ان يتصدق فتنزل به المصيبه فيكفر الصدقه من اجل نزول المصيبه لا بسبب اخر. فهذا كان التفقه بالفعل. فمن التفقه بالقلب النياحه على الميت، والنياحه على الميت من كبائر الذنوب. وقد كان من بيعه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عدم النياحه، وهذا يدل على اهميه الامر وعظمته. فان البيعه انما وقعت على امور العظام. وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء على عدم النياحه. والنياحه حرام من الرجال والنساء. قال ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء على ان النياحه لا تجوز للرجال والنساء. اجمع العلماء على ان النياحه لا تجوز للرجال والنساء. والنياحه اقوى من النوح وهو صوت الحمام، وهو صوت الحمام. ولذلك النياحه على المسجد على انحاء. الناحيه الاولى رفع الصوت بتعداد محاسن المسجد على وجه التفقد. رفع الصوت بتعداد محاسن المسجد على وجه التفقد. أن يرفع الصوت بتعداد محاسن المسجد واقعة أو مجرومة على وجه التفقد. وهذه من النياحة. كانت تقول الله واجب لا واعد من لي بعدك، تركتنا إذن وترفع صوتها بهذا. وكذلك الرجل، فإن هذا من النياحة، وهو شر على النائح وعلى من نيح عليه. شر على النائح لأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى من نيح عليه لأنه يوكل فيه ملكان ينفذانه إذا قيل فيه شيء ويقال له أنت كذلك أنت كذلك. وقد ثبت بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت أن عبد الله صلى الله رضي الله عنه لما أرسل عليه أخذت أخته تعذب فأفاق، فقال ما قلت شيئا إلا نفذت وقيل لي أنت كذلك. فلما مات أنت عليه قال ابن خالد. وإن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يعني بنياحة أهله عليه، وذلك إذا أوصى بالنياحة أو كان يعلم